بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. كان الكلام في النوع الثالث مما يحرم الاكتساب به، وهو ما لا منفعة فيه محللا معتدا بها عند العقلاء. الشيخ قدس سره قال بأنه من حيث الكبرى نحن نقبل أن الشيء إذا انتفت منفعته أصلا فلا يمكن أن يقع مصداقا لقوله تعالى أوفوا بالعقود مثلا، أو أحل الله البيع، فذلك باعتبار أنه أخذ في مفهوم البيع كما سيأتي بعد ذلك من المصداق، أن البيع هو مبادلة مال بمال، وعليه فإذا فرض أن المبيع لا مالية عرفية له، إذن لا يمكن أن يكون واقعا مبيعا في معاملة، لأن الثمن مال فلا بد أن يقابل بمال وهو المبيع، والمفروض أن المبيع لا مالية له عند العرف والعقلاء. قال هذه الكبرى نحن نقبلها، أنه إذا كان الشيء لا مالية له، أي لا توجد له منفعة محللة مقصودة عند العقلاء، فلا يصح وقوع البيع عليه. وإنما الإشكال في أن ما ذكروه من الأمثلة مصداقا لهذه الكبرى، وهو أن يكون أكلا للمال بإزائه أكلا للمال بالباطل، نحن نناقش فيما ذكروه مورد ومصداق لهذه الكبرى الكلية. ثم قال الشيخ قدس سره والعمدة النظر في الفتاوى كلمات الأصحاب والنصوص. كنا في مقام نقل كلمات الأصحاب في هذه المسألة. الشيخ قدس سره نقل عبارة عن العلامة في التذكرة، حيث قال في نهاية المطاف، أي العلامة في التذكرة، قال ولا اعتبار بما ورد. هذه وردت في عبارة التذكرة التي تقدمت قراءتها في بحث الأمس. ولا اعتبار بما ورد في الخواص من منافعها، لأنها لا تعد مع ذلك مالا. العلامة في التذكرة ذكر ماذا؟ أنه هذه الأمور التي ذكرناها في العرف والعقلاء لا مالية لها، يعني أن العقلاء لا يبذلون بإزاء هذه المسائل التي ذكرت في عبارته لا يبذلون المال، ولكن بعض هذه الأمور كالعقارب والحياة ونحو ذلك لها منافع خاصة. هذه المنافع الخاصة التي ذكرت في باب الطب مثلا، في علم الطب مثلا، فهل هذه المنافع الخاصة تجعل لها مالية بحيث يكون بذل المال بإزائها ليس بذلا سفهيا، وإنما بذل للمال بإزاء المال، يعني لا يكون أكل المال بإزائها أكل للمال بالباطل. العلامة ماذا قال؟ قال بأنه حتى هذه المنافع الخاصة هذه لا تجعل تلك الأمور لها مالية بحيث يكون بذل المال بإزائها بذلا عقلائيا، ويخرجها عن قوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. الشيخ يريد أن يناقش هذه الفقرة من كلام العلامة بالتذكرة، فلهذا قال ثم إنما تقدم منه، أي من العلامة بالتذكرة، ثم إنما تقدم منه قدس سره، من أنه ماذا تقدم من بيانية لما تقدم منه، من أنه لا اعتبار بما ورد في الخواص من منافعها، يعني هذه المنافع منافع خاصة لا يفهمها إلا من أوتي ذلك العلم، من عرف ذلك العلم، وإلا العرف والعقلاء عموما لا يعرفون مثل هذه المنافع ولا يبذلون المال بإزاء مثل هذه المنافع. هنا يقول لا اعتبار بما ورد من الخواص من منافعها، لأنها، أي هذه المنافع، لا تعد يريد مالا مع ذلك، يعني مع انها منافع خاصة عند طبقة خاصة، هذه لا تجعل الشيء له مالية، بحيث يكون بذل المال بإزاء هذه المنافع ليس بذلا سفهيا، وإنما هو بذل عقلائي، يعني يخرجه من قوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. يشكل هذا الجواب، ثم إنما تقدم منه مشكلون، يعني ما ذكره العلامة في هذه العبارة هذا غير تام، لأنه إذا فرض أن الشيء كانت له منافع ولو أن طبقة خاصة لا عند العرف والعقلاء، هذه المنافع حتى ولو فرضت عند طبقة خاصة، فبذل المال بإزاء هذه المنافع لا يكون بذلا للمال بإزاء الأمر الباطل، يكون بذلا للمال بإزاء منفعة مقصودة، ولكن ليست مقصودة عند الجميع، وإنما هي مقصودة عند طبقة خاصة. وهذا لا معذور فيه، أنه يخرج الشيء من قوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ويدخلها في قوله أوفوا بالعقود، أحل الله البيع ونحو ذلك من العمومات. قال يشكل، هذا الكلام من العلامة التذكرة، هذا مشكل. لماذا يشكل؟ وجه الإشكال قال لأنه إذا اطلع العرف على خاصية في إحدى الحشرات، حشرة العقرب والخنافس ونحو ذلك، إذا اطلع العرف على خاصية في إحدى الحشرات، إما معلومة بالتجربة أو معلومة بغير التجربة، كما لو أخبر معصوم بذلك، إما معلومة بالتجربة أو معلومة بغير التجربة، فهنا فأي فرق بين هذه المنفعة والخاصية وبين نبات من الأدوية علم فيه تلك الخاصية؟ يعني يقول للعلامة أنه إذا فرض أن هناك نبات من النباتات علمت فيه خاصية من الخواص، منفعة طبية معينة، فهل يبذل العرف بإزائها المال أو لا يبذل العرف بإزائها المال؟ لا إشكال يبذل. يقول أي فرق بين هذا وبين هذه الحشرات الذي اطلع أحد من العرف أو من العقلاء أن فيه الخاصية الكذائية للدواء الكذائي ويفيد للمرض الكذائي، فكما يبذل العرف المال هناك وليس البذل بذلا سفهيا، كذلك بذل المال هنا ليس بذلا سفهيا، وعليه فيكون خارجا من قوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لأن هذا أكل للمال من قبل المائع من قبل البائع بالحق لا بالباطل. فأي فرق بينها وبين نبات من الأدوية علم فيه، أي في ذلك النبات، تلك الخاصية وتلك المنفعة الخاصة، وعليه إذن فالنتيجة تكون ماذا؟ أنه في كل مورد ثبت أن هناك نفعا ما مقصود، هذا القاصر يكون للعقلاء والعرف عموما أو يكون لطبقة خاصة، هذا ثابت في جواز المعاوضة ويكون خارجا من قوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ويكون داخلا في العمومات من قبيل أحل الله البيع. قال وحينئذ فعدم جواز بيعه، أي بيع ذلك الشيء، فعدم جواز بيعه وأخذ المال من قبل البائع في مقابل ذلك الشيء بملاحظة تلك الخاصية، فعدم الجواز خبره يحتاج إلى دليلين، فإن دل دليل على عدم الجواز في موردين عملنا به، وإن لم يدل دليل على عدم الجواز في مورد من الموارد تمسكنا بالعمومات الأولية، وهي أحل الله البيع وتجارة عن تراض ونحو ذلك من العمومات العامة. إذا النفس أنه توجد فيه منفعة هذا كاف لجواز المعاوضة، ونفس أنه من الحشرات هذا ليس كافيا للمنع عن جواز المعاوضة، هذا عقربون، هذا من الخنافوس، هذا من الديدان، هذا ليس كافيا للمنع عن عدم جواز البيع، للمنع عن جواز البيع وعدم للمنع عن جواز البيع. نعم إذا دل دليل في مورد على عدم جواز البيع التزمنا به، وإلا فالآصل هو العمومات الأولية وهي تجارة عن تراض وأحل الله البيع ونحو ذلك. قال إلى آخره، عفوا يحتاج إلى دليل. لماذا؟ لأنه في مثل هذا المورد إذا فرض أنه له نفع خاص حينئذ ليس أكلا للمال بالباطل. عدم الجواز يحتاج إلى دليل، بل عدم الجواز، عدم صحة البيع في مثل هذه الموارد يحتاج إلى دليل، وحيث لا دليل فالأصل والعمومات الأولية. لأنه حينئذ لا منفرق، لأنه حينئذ يعني إذا كان هناك منفعة خاصة ولم يدل دليل على عدم جواز البيع، البيع هنا لا يكون مصداقا لقوله أكل المال من قبل البائع، لا يكون مصداقا لقوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. ويؤيد ذلك ما تقدم في رواية السحاق. حتى لماذا عبر يؤيد؟ الآن نقرأ العبارة، يعني لماذا لم يقل ويدل عليه؟ يعني ما استشهدناه، ما قلناه من أن نفع ما كاف في جواز المعاوضة وكاف لإخراج البيع من قوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بالباطل. لماذا أن عبارة التحف ليست دالة وإنما مؤيدة؟ سنبين. قال: ويؤيد ذلك ما تقدم في رواية التحف من أن كل شيء ما يطلق عليه أنه شيء يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات فذلك حلال بيعه. هذا الحيوان، هذه الحشرة كالعقرب مثلا، شيء فيه جهة من جهات الصلاح، إذن فيكون حلال بيعه. حتى لماذا الشيخ قال ويؤيد ولم يقل ويدل؟ باعتبار أنه تقدم من الشيخ في بعض البحوث السابقة عندما نقول فيه جهة من جهات الصلاح، هذا ينصرف إلى المنفعة الغالبة لا إلى المنفعة النادرة، وإلا لا يوجد شيء في هذا العالم إلا وله نفع ما. تتذكرون في أول هذا الكتاب، في أول الصفحات الثانية أو الثالثة، الشيخ هو قال بأنه فيه شيء فيه جهة من جهات الصلاح، يعني منفعة غالبة مقصودة عند العقلاء، وهذا الشيء المفروض أنه ليست فيه منفعة غالبة مقصودة. نعم فيه منفعة ولكن لطبقة خاصة. فإن قبلنا ذلك الاستغرار بعد هذا يكون مؤيدا للمطلب لا أنه دال عليه. أما إذا قلنا أن النفع المطلق أي نفع كاف في جواز المعاوضة، فإذا لابد الرواية تكون ويدل عليه، ولكن هذا معناه أنه لا يبقى شيء لا تجوز المعاوضة عليه، لأنه كل شيء إلا ويفترض فيه نفع ما. ويؤيد ذلك ما تقدم في رواية الصحف من أن كل شيء يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات فذلك حلال بيعه، إلى آخر الرواية. وقد أجادت الدروس حيث قال: ما لا نفع فيه مقصودا، قد وصل للنفع، ما لا نفع فيه مقصودا للعقلاء كالحشار. ظاهرا ان المراد من الحشار هنا الحشرات، فذكر بعضهم بان هذا الجمع ليس متعارضا في اللغه. كالحشار، حشار، حشار، حشار ايضا تطلق، يعني تجمع الحشره على حشار. خشار شنو مذكور معناه؟ خشار شنو مذكور معناه؟ بضم الفاء أو لدي من كل شيء بضم الفاء. فإذا هذا أولى، فإذا إحنا هذه برضو لا لا هو الأصح هذا الخاط لي أصح هذا الخاط. لا يقول الاعتبار أنه في اللغة القشار الخشار يعني الشيء الحقير من كل شيء، هذا صحيح. لماذا؟ لأنه المفروض ما لا نفع فيه مقصود عند العقلاء، والحشرات فيه نفع مقصود عند العقلاء ولو في عند بعض الطبقات. هذه قرينة على أن أمتها هو توقفت أداء هذه الكلمة، ولكن من حيث أني لا أراجع بعض هذه الكتب هذه ما التفتت إليها. هذه كل ما في الأمر أردت أن أعرف بأنه حشرات، وبالنتيجة الشيخ هو يقول بأن الحشرات فيه منفعة ولكن عند طبقة الخاص. إذا كيف يقول ولقد أجاد في الدروس؟ وهنا باعتبار أن الشيخ يقول وقد أجاد في الدروس، قال ما لا نفع فيه مقصودا للعقلاء، فإذا يظهر كالحشار، يعني المراد ذكر بعضهم الحشرات. خب هنا الحشرات الشيخ الآن شان يناقش من؟ العلامة في التذكرة أن الحشرات بعضها فيه منفعة مقصودة للعقلاء، فكيف يقول هنا ولقد أجاد في الدروس؟ إذن يظهر أن المراد من هنا من الحشار هو القشار بضم الشين بتشديد الشار قشار إذن أو القشار. إذن الذي الرديء من كل شيء يعني أساسا لا منفعة فيه أصلا. والقليل على ذلك أيضا فضلات الإنسان، حيث أنه فضلات الإنسان في الأعم الأغلب ليست مقصودة خصوصا في تلك الأزمنة. على أي الأحوال والأمر سهل، وقد أجاد في الدروس حيث قال ما لا نفع فيه مقصودا للعقلاء كالحشار أو الحشار أو الخشار أو الخشار، هذا بعد على الترديد. وفضلات الإنسان وعن التنقيح ما لا نفع فيه بوجه من الوجوه. أنقل قضية عن بعض أساتذتنا، كان يقول بأن هناك كانت الأستاذ في مدرسة من المدارس، فعندما كان يأتي بجملة عربية مثلا جاء زيد مثلا وكان يعربها، مثلا كان يقوم أحد الطلبة مثلا كان عندما يقول جاء زيد يقول جاء فعل ماضي مثلا زيد فاعل، شخص آخر كان يقوم مثلا يظهر أنه موارد كان في اللغة العربية هذا الإنسان نحو الأستاذ، كان يقول طب لماذا احنا ايش نقول؟ نقول جاء فعل ماضي وزيد خبر لمبتدأ محذوف والجملة فاعل لجاء صحيح واردة. يقول الشخص الثالث يقول مثلا هذا نائب فاعل واردة احتمال واردة، الى ان تجوب هو دور واحد من ذلك الطلبة قال له اعرف هذه الجملة، قال جاء 25% فعل ماضي 35% فعل مضارع 12% مثلا كذا، يقال انه قد بس محتاج لك لانه التفت انه اشاره الى ذلك المطلب انه ايش ما يقولون انه صحيح، بس احنا لا قضيتنا انه هزه اعتبار من اجل هذه خشار خشار حشار عشار، فلهذا نقراها على كل المحتملات. بلي. وعن التنقيح ما لا نفع فيه بوجه من الوجوه، إذن الذي لا يوجد فيه نفع بوجه من الوجوه هو ماذا؟ هو الذي يكون أكل المال بإزائه أكل للمال بالباطل. أما إذا وجد فيه نفع ما ولو لطبقة خاصة ولو لمنفعة خاصة فهذا لا يكون أكل المال بإزائه أكل للمال بالباطل، كالخنافس والديدان ومما ذكرناه أي مما تحققناه وأيدناه برواية إصحاب العقول أن النفع مطلق النافع المقصود ولو لطبقة خاصة مثلا، هذا كاف في جواز المعاوضة ويكون مخرجا للشيء عن قوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بالباطل، يظهر الإشكال فيما ذكره في التذكرة. بس ماذا قال في التذكرة؟ ومما ذكرنا يظهر النظر فيما ذكره في التذكرة. ماذا ذكر؟ من الإشكال في جواز بيع العلاق. العلاق نوع من الحيوانات الذي يوضع على الظهر لامتصاص الدم الفاسد، طبعا بواسطة الحجامة. بلي ديدان، أنا بدي أقول نوع من الحيوانات التي توضع على الظهر والحجامة تكون عادة لامتصاص، والآن من الآن موجود ظاهر في الصهان غير الصهان موجود أنه الدم يستخرج دم الفاسد يستخرج بواسطة مثل هذه الحيوانة. في جواز بيع العلق الذي ينتفع به لامتصاص الدم وديدان القذ التي يصاد بها السمك، يقول ذكر العلامة في التذكرة الإشكال في بيع مثل هذه الأمور ثم استقرض المنع، قال والأقرب أنه لا يجوز البيع. لماذا؟ لأن هذه المنافع وإن كانت منافع ولكنها ليست منافع مقصودة عند العرف والعقلاء. يقول اتضح الإشكال في أن مطلق النافع ولو نفع ما كاف في جواز البيع، فما ذكره في التذكرة فيه نظر وفيه تأمل. التي يصاد بها السمك ثم استقرب النافع ثم قال في التذكرة. لماذا؟ قال لندور الانتفاع، يعني ان هذه المنافع منافع نادرة وعليه فتكون بحكم عدم. الشيخ الان فقط في مقام الاخر لا في مقام فهم الروايات، والا سيأتي بعد ذلك انه هو ايضا يقول ان المنفعة اذا كانت نادرة تكون بحكم عدم. الان يقول نريد ان نعرف ان الاصل الاولي هل أن المنفعة النادرة تخرج الشيء من قوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بالباطل أو لا تخرجوا؟ يقول تخرجه. لماذا؟ لأنه بذل المال بإزاء مثل هذه المنفعة ولو النادرة ليس أكلا للمال بالباطل، وليس البذل بذلا سهليا. يقول وفيشبه ما لا منفعة فيه. يعني العلامة في التذكرة قال هذه نستقرب المنع، نقول الأقرب المنع، يعني لا يجوز البيع. لماذا؟ لأنه يدخل أو يكون داخلا فيما لا منفعة فيه، إذ كل شيء فله نفع ما إذا كان مطلق النفع كاف في جواز البيع، إذا لا يبقى شيء إلا ويجوز بيعه. انتهى كلامه. أقول الشيء يقول وما المحظور؟ نحن نلتزم أن كل ما له نفع ما فيجوز بيعه. أقول ولا مانع من التزام جواز بيع كل ما له نفع ما. شنو المحظور في ذلك؟ نلتزم وهذا يكون مخرجا له هذا النفع، ولو النفع الخاص مخرجا له من قوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. ولو فرض الشكل. طب الآن عندنا حالات ثلاث أو صور ثلاث. الصورة الأولى أن يعلم بالقطع واليقين أن المبيع له مالية والعقلاء يبذلون الماء بإزاء هذا المبيع، فهذا لا إشكال ولا شبهة، يكون مشمولا لقوله تعالى أحل الله البيع وتجارة عن تراض إلى آخره، ويكون خارجا عن قوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. الصورة الثانية أن يقطع الإنسان بأن هذا المبيع لا مالية عرفية له مطلقة، ليس له نفع على الإطلاق، وهذا لا إشكال ولا شبه أنه داخل في ماذا؟ في قوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ويكون خارجا عن قوله تعالى أحل الله وتجارة عن تراض وأوفوا العقود ونحو ذلك. الصورة الثالثة إذا شك أن هذا المبيع هل يبذل بإزائه مال؟ هل له مالية العور أو ليست له مالية؟ فهنا هل يكون داخلا في قوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، أو يكون داخلا في قوله تعالى أحل الله البيع؟ هنا الشيخ قدس سره يقول بعد هنا لا نستطيع أن نتمسك بقوله تعالى أحل الله البيع. لماذا؟ التفتوا جيدا، لأن القضية لأن الحكم لا يثبت موضوعه. وبيانه أنه الحكم يقول أحل الله، هذا الحكم الحلية، أساء الحلية وضعية أو تخليفية، المهم الحكم هو الحلية. الموضوع ماذا؟ البيع. البيع هو ماذا؟ مبادلة مال بمال، والمفروض أنه مشكوك أن هذا مال أو ليس بمال، إذن لا يمكن أن نتمسك بقوله أحل الله البيع. هذا من قبيل تقول أكرم العالم، وشكرت أن زيد عالم أو ليس بعالم، ولا يمكن أن أتمسك بعموم أكرم أو بإطلاق أكرم كل عالم لشمول زيد المشكوك أنه عالم أو ليس بعالم، لأنه من التمسك بالعام في الشبهة الموضوعية والمصداقية لنفس ذلك العام. هنا أيضا بعد لا نستطيع أن نتمسك بقوله تعالى أحل الله البيع لنصحح مثل هذه المعاملة التي يكون المبيع مشكوك المالية عرفا أنه مال عند العرف حتى يبذل بإزائه مال، أو ليس بمال حتى لا يجوز بذل المال بإزائه. إذن في الصورة الثالثة وهي مورد الشك لا إشكال أنه لا يمكن التمسك بأحل الله البيع، ولكن الشيخ قدس سره يقول هذه الشبهة موجودة فقط في قوله تعالى أحل الله البيع يفترض تبادل مال بمال، أما في قوله تعالى أوفوا بالعقود هذا عقد أو ليس بعقد، تجارة عن تراض هذه تجارة أو ليس بالتجارة، وهكذا أدلة الهبة والعقود الأخرى غير البيع كلها تكون شاملة لهذا المورد. لماذا؟ لأنه لا يوجد فيه المحظور الموجود في قوله تعالى أحل الله البيع، هناك يوجد فيه محظور التمسك بالعام في الشبهة الموضوعية، وهنا في مثل هذه الأدلة لا يوجد. إذا صحيح نحن لا نستطيع أن نتمسك بأحل الله البيع لتصحيح هذه الصورة الثالثة، ولا يمكننا أن نتمسك بالأدلة الأخرى لتصحيح مثل هذه المعاملة. فلهذا قال ولو فرض الشك في صدق المال على مثل هذه الأشياء. هذا الشك مستلزم لماذا؟ المستلزم للشك في صدق البيع، لم يقل في صدق التجارة، لا في صدق البيع على مستلزم. لماذا؟ لأن البيع أخذ في موضوعه مبادلة مال بمال، والمفروض أنه مشكوك ماليا. نعم، أمكن الحكم بصحة المعاوضة عليها، أي على هذه الأشياء التي ذكرت، لعمومات التجارة من قبيل تجارة عن تراضين، والتجارة لم يقل في موضوعه أن يكون ماذا؟ المبيع له مالية، لعمومات التجارة والصلح والعقود الأخرى غير البيع والهبة المعوضة وغير الهبة المعوضة من العمومات. إذن المقتضي في هذه الأمور، يعني في هذه العمومات، غير أحل الله البيع موجود، والمفروض أنه لا يوجد هناك مانع دال على عدم جواز البيع. إذن المقتضي تام والمانع مفقود، إذن تكون المعاوضة صحيحة وإن لم يصح البيع. قال: وعدم المانع، لأنه ليس إلا المانع إلا هو ماذا؟ إلا أكل المال بالباطل. المانع المفترض هو ماذا؟ أن يكون مستاقا لقوله تعالى أكل المال بالباطل، والمفروض أننا لم نحرز أنه الصورة الثانية. قلت تدينا قلنا في الصورة أكل صورة أنك تحرز أنه مال، صورة تحرز أنه ماذا؟ ليس بمال على الإطلاق. فإذا متى يكون داخلا في قوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل؟ إذا أحرز أنه ليس بمال. والمفروض في الصورة الثالثة لم تحرز لا الصورة الأولى ولا الصورة الثانية، إذا هذا المانع لا يمكن أن يشملها. إذا المقتضي تام، والمانع الموجود في المقام وهو لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل مشكوك الصدق على المقام، إذا العمومات تكون على حالها. قال: وعدم المانع، لأنه لماذا لا يوجد المانع لقائل أن يقول لا تأكلوا أموالكم للشيخ، أن يقول قائل للشيخ أن لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل مانع، يقول لا ليس بمانع، لأن لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إنما تشمل الصورة الثانية فقط، يعني ما أحرز عدم المالية، لأنه ليس إلا أكل المال بالباطل. والمفروض هنا عدم تحققه، يعني لا نعلم أنه ليس له مالية، وإنما نشوف أنه له مالية أو ليس له مالية. وعليه فالعمدة في المسألة الإجماع على عدم الاعتناء بالمنافع النادرة. إذا الشيخ قدس سره في نهاية المطاف يقول مع المشهور ذلك، إلا أنه يقول الدليل على هذا هو ماذا؟ هو الإجماع أن المنفعة النادرة لا اعتناء بها من قبل الشارع. فإذا كانت المنفعة النادرة بحكم العدل، إذا يكون ملحقا بصورة ما لا منفعة فيه أصلا بوجه من الوجوه. إذا ما ذكره القوم من الاستدلال بلا تأكلوا أموالكم بالباطل غير كافٍ، من الاستدلال بتحف العقول عفوا، من الاستدلال بأدلة أخرى أيضا غير تام. الدليل على أنه لا تجوز المعاوضة في النوع الثالث هو ماذا؟ هو الإجماع فقط، لأن الإجماع قائما مثلا لا أقل الشهرة، أن الشهرة قائمة على أن المنفعة النادرة ملحقة بالعدل في نظر الشارع، فكأن الشيء الذي لا توجد فيه منفعة مقصودة غالبة عند العقلاء هذه لا يرى الشارع فيها منفعة يبدل بإزاء المال. يقول: فالعمدة في المسألة الإجماع على عدم الانتفاء الاعتناء بالمنافع النادرة وهو الظاهر. من هنا يبدأ الشيخ قدس سره بتأييد هذا الإجماع بواسطة ما يمكن استظهاره من الروايات من أن المنفعة الغالبة هي التي تجوز المعاوضة وتخرج الشيء من قوله ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وأما المنفعة النادرة فليست كافية في ذلك. يقول: وهو الظاهر من التأمل في الإخبار، يعني الأخبار ليس لها ظهور في هذا الذي يدعيه الشيخ، ولكنه إذا تؤمل فيها وأعملت عناية كافية في فهم الروايات يمكن أن يستشم منها أن هذا الإجماع أيضا على وفق الروايات. وهو الظاهر من التأمل في الأخبار أيضا، مثل ما دل على تحريم بيع ما يحرم منفعته الغالبة مع اشتماله على منفعة نادرة، محللات، مثل قوله لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها واكلوا ثمنها. محل الاستشهاد بهذه الرواية هو أنه الشيخ قدس سره يقول هذه الرواية وهي لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم، حرمت عليهم الشحوم منفعتها الغالبة ماذا؟ الأكل. منفعة الغالبة للشحوم هي الأكل، وحيث أن أكل الشحوم التي هي المنفعة الغالبة حرمت، الشارع يرى أن أكل ثمنها أكل حرام، مع أن منفعتها النادرة محفوظة وهو التصليم مثلا، التدين ونحو ذلك من الأمور. إذن يظهر من الشارع أنه يرى أن المنفعة النادرة بحكم الحدث، وإلا يمكن أن يقول أحد بأن اليهود كانوا يأكلون ثمنها لا لمنفعتها الغالبة بل لمنفعتها النادرة، فما المانع أن تباع الشحوم لمنفعتها النادرة؟ يجار على ذلك أن الشارع حيث أنه ألحق المنفعة النادرة بحكم العدم، إذن كأن الشحوم لا منفعة فيها، فأكل الثمن بإزائها يكون أكلا للمال بالباطل. واضح هذا المطلب؟ قال لا شوفوا في النتيجة هذه المنفعة الشحوم منفعتها ما هي؟ فيها منفعتان غالبة وهي الأكل، ونادرة مثل التصليم والتدين، مو شكيل. طب نحن هنا نقول بأن الشارع عندما حرمهما معا، ولماذا منفعة إذا محللها ولماذا يحرمه؟ فإذن عندما قال لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم، يعني حرم عليهم ماذا؟ المنفعة الغالبة حرمت عليهم، وأن المنفعة النادرة فليست محرمة المفروض، وشكيل. فإذن المحرم يهو الغالبة، مع ذلك نجد أن الرواية تقول أكلوا ثمنها، وأكلوا ثمنها بإزاء المنفعة النادرة حرام؟ لا، ليس بحرام، ولكن حيث أن الشارع يرى أن المنفعة النادرة بحكم العدم، فكأنه يرى أن الشحوم لا منفعة فيها أصلا، فأكل الثمن بإزاء الشحوم يكون أكل للمال بالباطل. واضح؟ ولكن هذا مبني على أنه التحريم هنا منصب على الغالب كما سيقول الشيخ بعد ذلك. التفتوا، قال مثل ما دل على تحريم بيع ما تحرم منفعته الغالبة كالآكل مثلا في المورد، مع اشتمال ذلك الشيء على منفعة نادرة محللة كالتدين والتصميم مثلا، مثل قوله عليه السلام لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها. ولكن هذا الاستدلال في المقام إنما يتم بناء على أن للشحوم منفعة نادرة محللة على اليهود، أما إذا قلنا أن المنفعة مطلقا كانت محرمة عليهم النادرة وغير النادرة، إذن لا يمكن الاستدلال بهذه الرواية. والشيخ ماذا يقول هنا؟ يقول والظاهر أيضا كذلك، يعني الظاهر أن الذي كان محرما عليهم هو المنفعة الغالبة، وإلا المنفعة النادرة فلا توجد قرينة على أنها كانت محرمة عليهم أيضا. شوفوا شوفوا العبارة، التفتوا العبارة اللي مطلبها، قال بناء على أن للشحوم منفعة نادرة محللة على اليهود، لأن ظاهر تحريم الشحوم على اليهود هو تحريم أكلها وسائر منافعها المتعارضة، وإلا ليس عندما نقول لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم يعني حرمت عليهم جميع منافع الشحوم النادرة والمتعارضة، لا، يقول الظاهر من الرواية هو ماذا؟ الظاهر من الرواية أن المحرم عليهم هو المنافع المتحارفة، المنافع الغالبة، وعليه فيمكن الاستدلال بالرواية. واضح هذا المطلب؟ الإخوة يرجعون معنا للي عنده كتاب مثلنا، يرجعون معنا إلى صفحة 4 من كتابنا. الإخوة ما عندهم ظاهر الكتاب ثاني هذا، بس أنا أقرأ لهم عبارة حتى يعرفون أن الإنسان الجوال فكرا في هذه الاحتمالات. يا الله، يقول هناك في صفحة 4 في أول الكتاب، يقول ويراد به اسمحوا لي يقول لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها لأن الظاهر أن الشحوم كانت محرمة الانتفاع على اليهود بجميع الانتفاع لا كتحريم شحوم غير محكوم اللحم علينا. الشيخ ماذا يقول هناك؟ أن ظاهر الرواية أن المحرم على اليهود كان جميع الانتفاعات المحللة والمحرمة. هذا الاحتمال اللي تضعوه التخافض. لا تخافض هو بعد ذلك. هذا أنا مقدم قلت بأنه الإنسان الجوال على الاحتمالات تأتي بذهنه. الشيخ هناك يقول أن الرواية ظاهرة في أن جميع الانتفاعات محرمة النادرة وغير النادرة المتعارفة والنادرة. ولكن هنا ماذا يقول؟ التفتوا للعبارة. يقول لأن ظاهر تحريم الشحوم على اليهود تحريم أكلها أو سائر منافعها المتعارفة لا مطلق المنافع. إذا قبلنا ذلك الظهور من الشيء بعد هذا الاستدلال بهذا الرواية غير مقامل في المقام، لأنه لا توجد منفعة نادرة حتى نقول بحاضرها بحكم العدد. لا، حتى المنافع النادرة في نظر الشارع ماذا؟ محرمة. أما إذا قبلنا هذا الاستظهار الثاني من الشيء فيكون الاستدلال بهذه الرواية في المقام ثامن. فلهذا تجد الشيخ هناك يدعي أن الظهور كذا وهنا يدعي أن الظهور كذا. لا، بعد هذه بعد المناسبات حكم وموضوع، وإلا تذكرين قطعية حاسمة تعين أحد الظهورين في مقابل الظهور الآخر بعد هذا مو بأيدينا. يقول فلولا بناء على هذا الاحتمال وهذا الاستظهار الذي ذكره هنا يتم هذا المطلب. أما بناء على الاستظهار الذي ذكره هنا بعد لا يتم هذا المطلب. فلولا أن النادر في نظر الشارعي ماذا؟ فالمعدون في نظره لم يكن وجه للمنع عن البيع. والشاهد على ذلك نجد أنه في الأمور التي تكون منافعها متساوية الشارع لم يمنع البيع. لماذا؟ لأنه يرى أن المنفعة المحرمة مساوية للمنفعة المحللة، وإذا كانت مساوية إذا لا منع في ذلك. كما لم يمنع الشارع عن بيع ما له منفعة محللة مساوية للمحرم في التعارف والاعتداد العقلائي. وأوضح من ذلك، شوفوا الشيخ المنتظر رحمة الله عليه يقول هذه الرواية نحن ذكرناها في التأمل ولكنه ليس فيها ذلك الوضوح. لماذا؟ لما قد يقال أنه أنتم قلتم أن الاستظهار على أن المحرم عليه الجميع إذا لا يتم الاستدلال. فلهذا هو ماذا قال؟ بناء على أن المحرم عليهم هو الانتفاع بالمحصول. لا، لو لم نقل على ذلك، وهذه نكتة من الشيخ، قال نبأت أن الشيخ قلت في الأساس، وإنما يريد أن يقول أن الاستدلال بهذه الرواية يتم بناء إذا استظهرنا هذا الاستظهار. وأما إذا لم نستظهر هذا الاستظهار الثاني وإنما قبلنا الاستظهار الأول الذي تقدم في أول الكتاب فالاستدلال غير تام. والذي يؤيد المطلب أنه قال وأوضح من ذلك يظهر أن هذه الرواية الأولى وهي لعن الله اليهود ليس فيها ذلك الوضوح. وأوضح من ذلك قوله عليه السلام في رواية تحف الأصول في ضابط ما يكتسب به بلي ما طفرت ما عندي غير هذا. وهو واحد من أقول عبارة أخرى غير هذا. شنو العبارة؟ بلي أنا ما قلت أتأمل، قلت فتأمل باعتبار توضيح المطلب ولا ما تأمل. أنا أتأمل هو باعتبار أنه إحنا أمتين الشيخ بعد معلمنا أنه مش موارد فيها تأمل هذه. والعبارة إلا أيقى هذه عبارة إلا أيقى أنا إلى الاعتداد عندي بلين شو هشي بأسن بلين بل إلى الاعتداد بعد أكثر من هذا إيه أنا بعد إلى الاعتداد بعد ما عندي بل شيء قلت نشرح العبارة. إلا أن يقال المنع فيها تعبد للنجاسة. الشيخ قدس سره هنا يضع احتمالا ثالث في رواية لعن الله اليهود غير الاحتمالين اللذين ذكرناهما في أول الكتاب. وهنا يقول قائلا أن يقول لا، نحن نقبل أنه فيها منفعة نادرة وفيها منفعة ماذا؟ عامة. والمنفعة العامة محرمة والمنفعة النادرة ليست محرمة ولكنها نجسة. والنجاة بما هي هي مانعة على البيع والشراء، كما تقدم أحد الأقوال في المسألة أن النجس بما هو نجس هو ماذا؟ مانع على البيع والشراء. فلهذا يقول إلا أن يقال المنع فيها تعبد، لا لعدم المنفعة بل لأنها نجسة. فلهذا قال فتأمل، وهذا لعن الله اليهود والرواية الشحوم. فأي شحوم؟ شحوم الميتة ولا خضر؟ مطلق الشحوم حتى المذكة. اسمحوا لي حرمت عليهم الشحوم، فأي شحوم؟ خضر مطلق الشحوم حتى المذكة شرعا. حرمت عليهم الشحوم الغير المذكات، يعني شحوم الميتة، فإذا حرمت عليهم أكلوها، ولا إذا كانت مذكات وجائز لا محظورة في أبيعها أيضا، وإنما كانت لنجاستها لسبب سبب الأسباب، حتى إما لأنها ميتة أو لأي شيء آخر، فإذا كانت نجسة لا يجوز بيعها، وإلا لو لم تكن نجسة كان يجوز بيعها وأكل الثمن بإزائها، ليس أكل المال بالحرام. إذن هنا الشيخ يريد أن يذكر احتمالا ثالثا، وهو أنه هنا نقول المنفعة النادرة مع أنها محللة لا يجوز بيعها. لماذا؟ نقول لأن الشارع يقول كل نجس لا يجوز بيعه وإن كانت فيه منفعة محللة. وهذا كان أحد الأقوال في المسألة السابقة، أنه لا ندور مدار الانتفاع وعدم الانتفاع، وإنما ندور مدار النجاسة وعدم النجاسة، فكل نجس لا يجوز بيعه وإن كانت له منفعة محللة، وكل طاهر يجوز بيعه وإن لم تكن له مثلا منفعة محللات. فلهذا يقول هنا إلا أن يقال المنع فيها تعبد، يعني المنفعة النادرة لا يجوز تعبد. للتعبد نقول لماذا يجوز التعبد؟ أن الشارع يرى أن كل نجس لا يجوز بيعه، لا من حيث عدم المنفعة متعارفة. فتأمل كأنه إشارة إلى ما ذكره هو في محله قدس سره من أن النجاسة بما هي نجاسة ليست مانعة من جواز المعاوضة، وإنما وجود المنفعة المحللة وعدم المنفعة المحللة هي ملاك وضابط جواز البيع وعدم جواز البيع. وأوضح من ذلك بل فضل قال لأن الظاهرة من أن الشحوم كانت محرمة الانتفاع على اليهود بجميع الانتفاعات، لا كتحريم الشحوم غير مأكول اللحم علينا. إذا يظهر أنه كانت كلها محرمة، طب إذا كانت كلها محرمة بعد انتفاع نادر وانتفاع متعارف أشي يصير معنا؟ لا، جنابكم اللي تقولون هذا اللي احتمال، أقول في ذلك الوقت بعد انتفاع محلل وانتفاع نادر شي يصير معنا؟ بعد